أن يؤذن في أول وقت يجوز أن يفطر في أول وقت فسواء قدم أو أخر، ففي عنا تمييز أحدنا للآخر بحيث نقول أفطر ثم أذن أو نقول أذن ثم أفطر. ما يجوز الترقية بكلام غير مفهوم بإمكان أن يكون كلام فيه شك. فأول شيء هنا بتبادر الذهن يا حربي لا مظلومي كبير يمكن يكون اسم شيطان رجيم وهو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض، والتجربة ثابتة هذا الشيء. فأظنهم باسمهم اسم هذا مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن تبارثنا الأتراك يعني تبارثوا عن كتابهم أنه ضد الأرض، وكتب الفقه بتقول أن هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما عادات تقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن عمر؟ لما شفت المخطوطات التركية لما رحت على تركيا يعني قل أن كتابا وقع تحت يعني هذه يا كبير بخططوها وبجيبوا ليلة كبيرة وكذا يعني بسرعة عجيبة جدا. هو كذلك ومن هو كبير كان الشيخ إختان ولا يوضع عنك يعني الشيطان باللغة التركية ممكن جاهزين أستاذ موضوع الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية بس يعني محاضرة بحب بس سريعا إيش رأيك قال بنسبة لسيدنا عبد النبي طالب أصل الأخبار هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف وهكذا، هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناه شنق إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام. نعم. أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يوفر به، ممكن بجوز معاملته بالمثل. بحديث الرجل الذي قتل الجارية ويش الحديث رضخ رأسها بالأجارة فأدركت في آخر رمخ من حياتها سألت وأشارت إلى رجل يهودي أمر رسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة، لكن هذا ليس قاعدة يعني يمكن قتل هذا الرجع من الحاكم مثلا. نعم طبعا بالنسبة للمقاتل يعني الأصل إنه الذي يقتل هو صاحب الولي يعني صاحب الحق ولا مش ضروري كمان أقصد الذي يقتل يعني ينفذ القتل الذي ينفذ القتل الحاكم فالحاكم يأذن له ممكن أن يأذن له ولقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق فقط لا أولا يعني ولقد جعلنا ولقد جعلنا فهذا لا